الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثانية من جهات البحث عن التواتر والخبر المتواتر عبارة عن البحث عن ضابط التواتر، ميزان التواتر. نريد أن نعرف أنه متى يعتبر الخبر متواترا وموجبا لحصول اليقين، ما هي العوامل المؤثرة في حصول اليقين في باب التواتر؟ والجواب على هذا السؤال قد اتضح إلى حد كبير من خلال البحث المتقدم في الجهة الأولى، فإن الضابط في التواتر عبارة عن الكثرة العددية بلا إشكال. الكثرة العددية هي جوهر التواتر، هي التي تصنع ذاك العلم الإجمالي الذي ذكرناه في الجهة الأولى، وقلنا عنه أنه يضعف قيمة احتمال كذب الخبر ويقوي وينمي احتمال صدق الخبر. فالجانب العددي للمخبرين هو الذي يصنع هذا العلم الإجمالي. كلما كثرت أطراف هذا العلم الإجمالي ترتفع قيمة احتمال صدق الخبر وتتضاءل وتضعف قيمة احتمال الكذب. ومن الواضح أنه كلما ازداد عدد المخبرين تكثر أطراف هذا العلم الإجمالي، كما لاحظنا ذلك كله في الجهة الأولى من البحث. أنتم لاحظتم في مثالنا الذي ذكرناه، إذا كان المخبرون 3 فقط تصبح أطراف هذا العلم الإجمالي 8، إذا أصبح المخبرون 4 تتضاعف أطراف هذا العلم الإجمالي. وأكثر هذه الأطراف تصب في صالح صدق القضية كما مثلنا ذاك اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. أكثر أطراف هذا العلم الإجمالي مثلا عندما يكون المخبرون 3، رأينا أن 7 من مجموع 8 أطراف هذا العلم الإجمالي، 8 تصب في 7 منها تصب في صالح صدق الخبر، وحتى الطرف الثامن نصفه أيضا في صالح صدق القضية المتواترة. إذن بتكثر عدد المخبرين تكثر أطراف العلم الإجمالي، تكثر أطراف العلم الإجمالي تتراكم القيم الاحتمالية الكثيرة في صالح صدق القضية المتواترة. فكثرة عدد المخبرين إذن هي جوهر التواتر، هي روح التواتر بلا إشكال. هذا واضح، اتضح من خلال البحث السابق. لا نريد أن نبحث هذا هنا، إلا أن السؤال الذي نواجهه هنا هو أن هذه الكثرة العددية التي هي حقيقة التواتر وجوهرها هل يمكن تحديدها في رقم معين؟ هل توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به اليقين في باب التواتر؟ بأن يقال مثلا إذا أخبر 100 شخص بشيئين فهذا هو الخبر المتواتر، هذا هو الذي يفيد اليقين، هل يمكن هذا؟ البعض حاول حصول اليقين وحصول التواتر، هو يعني حصول اليقين. لا احنا نقول هذا سبب صح، بس هل حصول التواتر يمكن تحديد حتى نقول نسميه هو التواتر؟ التواتر هو الخبر المتواتر، هو الخبر الذي يفيد العلم واليقين، هكذا عرفناه. فهل ان اخبار 100 شخص يفيد العلم واليقين ويكون خبرا متواترا او لا؟ يمكن ان نضع عددا معين مثل 100 كحد للتواتر مثلا، او اقل من 100، اي عدد تقتربه ماكو فرق. هل يمكن تحديد هذه الكثرة العددية في باب التواتر، كثرة المخبرين عددا وكما، هل يمكن تحديد هذه الكثرة في رقم معين، في عدد معين؟ البعض حاول أن يضع بعض التحديدات الكمية للتواتر، وقد ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتابه البداية في علم الدراية، ذكر بعض هذه التحديدات وأبطلها ووصفها بسخف القول، من قبيل التحديد بعدد من شهد بدر من الصحابة يعني 313، أو من قبيل التحديد بعدد نقباء بني إسرائيل يعني 12، أو التحديد بعدد أصحاب موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الذين اختارهم لميقات ربه يعني 70، أو التحديد بأكثر من 4 حتى يفترق الخبر المتواتر عن البينة، باعتبار أن البينة في بعض الموارد 4 كما في الزنا، لكي يختلف ويفترق المتواتر عن البينة حددوا التواتر بأكثر مثلا من 4 ونحو ذلك من التحديدات. وأفاد الشهيد الثاني أن هذه التحديدات سخيفة، والميزان بعد أن أبطلها يقول الميزان في التواتر إنما هو إفادة العلم واليقين، العدد الذي يفيد العلم هذا هو العدد الذي يكون في الواقع ضابط التواتر وميزان التواتر، هذا كلام الشهيد الثاني. ونحن وإن كنا نوافقه رحمه الله في بطلان هذه التحديدات التي ذكرت وأمثالها، لكننا لا نوافقه على الميزان الذي ذكره للتواتر، حيث فسر المتواتر بما يفيد العلم، أو بعبارة أخرى فسر التواتر بإفادة العلم. وهذا التفسير في الواقع ليس إلا تفسيرا للشيء بنفسه، من قبيل أن نفسر الماء بالماء. وكل هذا الكلام سواء تلك التحديدات الباطلة أو هذا الكلام، كل ذلك في الواقع ناتج عن عدم تشخيص وعدم تحديد صورة صحيحة لجوهر كاشفية التواتر. لم تكن هناك صورة واضحة وصحيحة في أذهانهم عن أساس كاشفية الخبر المتواتر عن الواقع، لماذا يكون خبر المتواتر كاشفا عن الواقع، ما هو جوهر هذه الكاشفية، ما هو ميزان هذه الكاشفية، أو قل ما هو أساسها المنطقي، على أي أساس الخبر المتواتر يكشف لنا عن الواقع ويفيدنا العلم واليقين بالواقع. هذا لم يكن لديهم صورة عن ذلك. أما نحن فعرفنا في الجهة الأولى من البحث عندما بحثنا عن حقيقة التواتر وتعريفه وكيف يفيد العلم واليقين، عرفنا أن ميزان إفادة التواتر لليقين ميزان كاشفية الخبر المتواتر عن الواقع، أو قل أساسها المنطقي عبارة عن حساب الاحتمالات. الأساس المنطقي لكشف الخبر المتواتر عن الواقع هو عبارة عن الأسس المنطقية لكل استقرار. هذا عرفناه. إذن كل عامل يؤثر في حساب الاحتمالات صعودا أو نزولا، كل عامل يؤثر في هذا الحساب هذا يكون هو المؤثر في التواتر. فلا يمكن وضع قاعدة معينة ودرجة محددة للتواتر، ولا يوجد تحديد دقيق لدرجة الكثرة العددية التي يحصل بسببها اليقين في باب التواتر، لأن حصول اليقين يتأثر بعوامل كثيرة سنذكر قريبا إن شاء الله أهم هذه العوامل. إذن فأساس إفادة التواتر للعلم واليقين هو حساب الاحتمالات وليس رقما وكما عدديا معينا. وأما هذه الأرقام والتحديدات التي ذكرت ونحوها فهي إنما جاءت بوحي من منطق أرسطو، يعني ذاك الطرز من التفكير المنطقي الأرسطي ذاك هو الذي أوجد هذه التحديدات، لأن ذاك المنطق كان يفترض أن هناك عددا يحكم العقل بداهة باستحالة اجتماعه على الكذب، هكذا كان يفترض المنطق الأرسطي كما رأينا. العقل هناك عدد من المخبرين يحكم العقل بأنه هذا العدد يستحيل أن يمتنع ويتواطأ ويتفق على الكذب، يستحيل، وهذه الاستحالة بديهية عقلية أولية قبلية. فيكون التواتر والكشف التواتري كشفا قياسيا مستمدا من هذه القضية البديهية العقلية كما تصوره حينئذ بناء على هذا الطرز من التفكير. إذا كان هناك عدد من المخبرين يستحيل أن يجتمعوا على الكيب، إذن يحق للإنسان أن يبحث ويفحص ويسأل جناب أرسطو عن ذلك العدد وذلك الكم المعين، 100 300 313 70 12، إيش على السؤال؟ لأن افترض في المنطقة الأرسطية أن هناك عددا هذا العدد يحكم العقل بأنه يستحيل أن يتفق على الكيب، هكذا عرف المنطق الأرسطي التواتر. وهذا التصور هذا فرض من التفكير الأرسطي عن القضية المتواترة، قل من الطبيعي أن ينتج هذه أن طرح هذه التحديدات وأمثالها. أما بناء على ما ذكرناه من أنه لا توجد قضية بديهية عقلية قبلية في المقام، وإنما القضية المتواترة مرتبطة بحساب الاحتمالات، بناء على هذا المبنى حينئذ لا مانع من أن نفترض المرونة في العدد وفي الجانب الكمي الذي هو جوهر التواتر. لا يوجد عدد معين وإنما هو عدد مرن، هذا العدد يتأثر ويختلف كما قلنا باختلاف العوامل المؤثرة في حساب الاحتمالات. فقد تحصل بعض تلك العوامل في إخبار 5 من الأشخاص بشيء فيحصل للإنسان اليقين بذلك الشيء. وقد لا تحصل تلك العوامل في إخبار 20 شخصا بشيء فلا يحصل للإنسان يقين بذلك. وهذه العوامل المؤثرة في حساب الاحتمالات وبالتالي مؤثرة في إفادة اليقين والعلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عوامل موضوعية مختلفة، هذه العوامل الموضوعية إما ترتبط بنفس الأخبار والشهادات وإما ترتبط بالمخبرين والشهود. يعني هناك عوامل موضوعية في كل خبر خبر من هذه الأخبار في باب التواتر، وهناك عوامل موضوعية في المخبرين أشخاص المخبرين. هذا قسم عوامل موضوعية إما في المخبرين أو في الأخبار. القسم الثاني العوامل الذاتية المختلفة التي ترتبط بذاتية السامع الذي يسمع الخبر المتواتر، السامع الذي يراد ثبوت القضية له من خلال التواتر. هذا السامع طبيعته، السامعون تختلف طبائعهم، تختلف نفسياتهم، تختلف متبنياتهم، تختلف مشاعرهم. هذه مقصودة من العوامل الذاتية، يعني ترتبط بذاتيات السامعين. فهذان قسمان من العوامل ندرسهما. أما القسم الأول يعني العوامل الموضوعية لا يمكن إحصاؤها تماما، لكن المهم منها ما يلي: العامل الأول نوعية الشهود، نوعية المخبرين من حيث الوثاقة وأيضا من حيث النباهة وقوة الحافظة والذكر. كلما يكون كل واحد من المخبرين أكثر وثاقة وأصدق لهجة فسوف يكون حصول اليقين وحصول التواتر أسرع وبعدد أقل. فمثلا حينما يكون المخبرون كلهم من طبقة الثقات هنا قد لا يحتاج التواتر وحصول اليقين إلا إلى نصف مثلا العدد الذي نحتاجه إذا كان المخبرون غير ثقة أو كانوا مجهولين، لا نحتاج إلا إلى نصف ذات العدد، أو بل قد لا نحتاج إلا إلى ربع ذات العدد، بل قد لا نحتاج إلا إلى عشر ذات العدد. وبرهان ذلك واضح، فإننا بعد أن فرضنا أن التواتر إنما تكون كاشفيته عن الواقع وإفادته لليقين بالواقع يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تجمع الاحتمالات وتراكمها، وهذه الاحتمالات ناشئة من الشهادات من الإخبارات وتراكمها حول محور واحد. بعد أن عرفنا هذا، إذن كلما كانت مفردات هذه الاحتمالات أقوى فسوف يكون الوصول إلى النتيجة أسرع. فمثلا الشاهدون المخبرون إذا كان كل واحد منهم ثقة يعني يظن بصدقه بدرجة مثلا احتمال 80%، إذا كان هكذا كل واحد منهم. إذن سوف تتجمع لدينا احتمالات عديدة من وزن 80%، من هذا الوزن الجديد، لأن كل احتمال، كل مخبر يوجد لدينا احتمالا، احتمال صدق هذا الخبر، احتمال بأي مستوى؟ بمستوى 80%، باعتبار أن هذا المخبر ثقة ترضناه، يعني يظن بصدقه، يعني احتمال صدقه أقوى من كذبه، أرجح 70%، 80% يصدق، هذا معنى ثقة. إذن تتجمع لدينا قيم احتمالية من وزن 80%. بالنسبة للصدقة بس بهذه المعلومة أما 80%، ولو ثقة يقوم ثقة بعد 80-60 يصير القضايا الأخرى يصير 80-60، بس هذه الثقة درارة مثلا خليلة 80 وخليلة 90 وخليلة مثلا محمد بن مسلم بالستين ما يصير الثقة ثقة بعد. يعني قصدكم الثقة يعني يقطع بكلامه، ايش قصدكم يقطع بصدقه؟ إذا كان أصول من أصحاب الإجماع، يعني كم تقول 80 و60 و70، يعني أكو 20% مثلا لو لا أكو خبايا أخرى تقول هذا الخبر ما لا أقول قصدكم الوثاقة، قصدكم يعني الوثاقة عبارة عن أنه نقطع الوثاقة بس مو شيء آخر، يعني مو ضوء الأخرى أو العوامل الأخرى اللي لا، يعني أقول نحن لا نتكلم عن أشخاص معينين، أشخاص نحو القضية الخارجية. الضرارة قد إذا درسنا مجموع حالاته وحياته وترجمته نقطع بأنه كل ما يقول هو صادق، لكن هذا فرق. نحن نتكلم عن الثقة. الثقة هو الإنسان الذي إحنا إلى الآن مشى فيه كذب أو في مجموع إخباراته صدقه أكثر من كذبه. أكو عندنا ثقة وأكو عندنا أوثق، لأن الوثاقة مراتب، ولذا هناك ثقة وهناك أوثق، هناك صادق وهناك أصدق، كما أنه هناك ورع وهناك أورع، مراتب أكو في الوثاقة. مرتبة في الوثاقة هذه أنه فيما مضى في مجموع إخباراته إذا يعطي 10 أخبار 8 منها صدق، هذا مرتبة من الوثاقة. الآن بغض النظر عن هذا الخبر، الآن إجانا وأعطانا هذا الخبر، إيش قد نحتمل أنه في هذا الخبر صادق؟ 8 من 10، أو قل 80%، لأنه فيما مضى هكذا في 10 إخبارات يصدق في 8 منها. طب إذا كان المخبرون من هذا النمط بحيث كل واحد منهم كان ثقة بهذا المعنى، إذن سوف تتجمع لدينا احتمالات عديدة بعدد المخبرين، لكن كل احتمال هو من وزن 80%. تتجمع هذه الاحتمالات من هذا الوزن في صالح صدق القضية، في صالح أن يكون الخبر صادقا، وفي المقابل يكون احتمال الكذب في كل واحد منهم 20%. ومن الطبيعي حينئذ أن يكون الوصول إلى النتيجة سريع، بينما إذا كان كل واحد من المخبرين إنسانا اعتياديا، الإنسان الاعتيادي درجة احتمال صدقه 50%، نصف 50% شك، يعني نحتمل صدقه ونحتمل كذبه، فدرجة احتمال صدقه مساوية لدرجة احتمال كذبه. وإذا كان المخبرون من الناس العاديين، هذا معناه أنه سوف تتجمع لدينا احتمالات، لكن من وزن 50%، مو من ليس من وزن 80%، من وزن 50%، مفرداتنا كل واحدة منها 50% 50% مو 80% 80%. من الواضح أن مفردات من هذا القبيل سوف يكون الحصول حصول اليقين منها أبطأ منه في الفرض السابق. نحتاج إلى عدد أكثر من هذا النمط لكي نصل إلى اليقين. إذن فالوثاقة في كل مخبر توجب وتسبب ازدياد درجة كاشفية خبره وقوة احتمال صدقه، وبالتالي توجب سرعة الوصول إلى اليقين، والعكس بالعكس إذا لم يكن ثقة فبالعكس. هذا عن الوثاق. وكذلك الأمر في النباهة، نباهة المخبرين، كلما كان كل واحد من المخبرين أكثر نباهة أقوى حفظا لما يتلقاه من الواقع عن طريق الحس، أقوى حفظا لجزئيات الحدث والمشهد الذي رآه والذي جاء الآن يخبرنا عنه، كلما كان كل واحد من المخبرين أقوى حفظا لجزئيات ما يتلقاه من الخارج سوف يكون حصول اليقين من خلال إخبارات هؤلاء المخبرين أسرع وبعدد أقل، والعكس بالعكس. هم بنفس البرهان بنفس النقطة التي ذكرناها في الوثاقة. إذن فنباهة كل مخبر توجب أيضا ازدياد درجة كاشفية خبره عن الواقع وقوة احتمال صدقه، وبالتالي سرعة الوصول إلى اليقين. وهذه الزيادة في الكاشفية وهذه القوة في القيمة الاحتمالية للوثاقة وكذلك للنباهة، هذه أيضا هي محكومة وخاضعة لحساب الاحتمالات وثابتة بميلاد حساب الاحتمالات. يعني كاشفية كل خبر إنما تكون بحسب حساب الاحتمالات كما قلنا وبحسب علم إجمالي. فنحن إذا أخذنا المخبر بقطع النظر عن أي استقراء خارجي، يعني لم نستقرأ وضعه في الماضي، أخذنا المخبر وتعاملنا معه وكأننا التقينا به لأول مرة، لم نعرف عنه شيئا عن ماضيه، وليس لدينا استقراء عن ماضيه، استقراء خارجي، تارة هكذا كأننا نواجهه لأول مرة وأعطانا هذا الخبر. إذا أخذنا المخبر بقطع النظر عن أي استقراء خارجي من الممكن أن يعطى لصدقه قيمة احتمالية بدرجة 50%، وذلك على أساس افتراض علم إجمالي، لأنه عندما يخبرنا مثل هذا المخبر بخبر العقل يقول بأنه إما هذا الخبر صادق أو كاذب، شيخ ثالث هناك إما هذا الخبر مطابق للواقع مطابق للواقع وإما هو غير مطابق للواقع، مطابق ولا مطابق نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يتفاعل عقلان. إذن فيوجد لدينا علم إجمالي بأنه إما هذا الخبر صادق وإما كاذب، علم إجمالي له طرفان محصوران عقلان ولا شك ثالث. قب هذا العلم الإجمالي نسبته إلى كل من الطرفين على حد سواء، فإذا رمزنا إلى رقم اليقين برقم واحد، إذن كل واحد من هذين الطرفين ما هي حصته من هذا الرقم؟ نصف. فإذا أخذنا المخبر بقطع النظر عن أي استقراء خارجي عن وضعه الماضي ولاحظناه وكأننا الآن رأيناه وعرفناه وسمعنا منه هذا الخبر، طب هنا يعطى لاحتمال صدقه 50% ويعطى لاحتمال كذبه أيضا 50%. لكن هذا مجرد فرض تجريبي، يعني أن كون نسبة الصدق في هذا الخبر 50% هذا فرض تجريبي، يعني جردنا هذا المخبر عن ماضيه عن سابقته ولم نلاحظ الاستقراء الخارجي لإخبارات هذا المخبر في الماضي، لم نلاحظ ذلك. إذن نسبة 50% نسبة تجريبية، لكن حينما تتوفر لدينا استقراءات خارجية عن هذا المخبر ونلحظ تلك الاستقراءات، حينئذ قد تختلف نسبة الصدق في هذا الخبر، في هذا الخبر بالذات تختلف نسبة الصدق. مثلا إذا لاحظنا هذا الإنسان بلحاظ ماضيه، بلحاظ ما نعلمه عنه في الماضي، ما استقرأناه وجربناه معه في الماضي، قد يكون هذا الإنسان في الماضي ثبت عندنا أنه في كل 10 خبر في كل 10 أخبار يصدق 5 مرات، قد يكون هكذا بحسب تجربتنا عنه في الماضي، وقد يكون لا، هذا المخبر مخبرا سبق وأن استقرأناه في الماضي وكان في كل 10 أخبار يصدق 8 مرات، وقد يكون بالعكس، هذا المخبر الذي الآن جاء وجاب هذا الخبر، جاء أتانا بهذا الخبر، هذا في الماضي بلحاظ استقراء وضعه وماضيه في كل 10 أخبار كان يصدق مرة، ثلاث فروض. النسبة التجريدية ما تختلف، يعني إذا جردنا إنسانا عن ماضيه وأتينا إلى نفس هذا الخبر، نفس هذا الخبر احتمال صدقه 50%، احتمال كذبه 50%، لكن إذا لاحظنا ماضي هذا الإنسان ولاحظنا الاستقراءات الموجودة لدينا والمتوفرة عن إخباراته السابقة فيختلف. قد تصبح النسبة الاستقرائية مثل النسبة التجريدية، يعني 50%، فيما إذا كان في الماضي في مجموع 10 إخبارات يصدق 5 مرات، إذن في هذا الخبر هم احتمال صدقه 5 من 10، يعني 50%. أما إذا كان في الماضي هذا في 10 أخبار يصدق 8 مرات، إذن في إخباره هذا نسبة احتمال صدقه 8 من 10 وليس 5 من 10، يعني 80%، مع ملاحظة وضع حساب. فالنسبة الاستقرائية اختلفت عن النسبة التجريدية. النسبة التجريدية 50% احتمال صدق هذا الخبر بالنسبة التجريدية، لكن بالنسبة الاستقرائية يعني مع ملاحظة ماضي لا، 80%. وقد بالعكس، إذا كان ماضيه بنحو بحيث في كل 10 مرات يصدق مرة، يعني 1 من 10، يعني 10%. إذن فتختلف القضية. الرواية منها صحيحة يعني شنو؟ يعني مطابقة مع الروايات الأخرى التي رواها الرواة الآخرون صحيحة سند المقال. إيه بس مطابقة للواقع ما ندري. لا 900 رواية مثلا من رواياته مطابقة للروايات الأخرى ما يخالف. هم اللي رواها. فبالنتيجة مطابقة للواقع. يعني صادقة مو معلوم، مطابقة لروايات أخرى، قد تكون تلك الروايات هم غير مطابقة للواقع. وإن كان الفقيه معذور، لكن نفترض أن تلك الروايات الأخرى موثقة ومجموعة من الروايات موثقة، فلتكن موثقة، هذا هم موثق، هذا الذي يصدق في كل 10 مرات 8 مرات هذا ايضا ثقة درجة من الوقت. ابن زياد عنده 1000 رواية ممكن يعني 1000 رواية من 1100 أو 1200 صحيحة. صحيحة غير أنه صادق ومطابق للواقع. صحيحة يعني حجة لنا ونجد نتمسك به. صحيحة هذا أو الموثقة حجة. حجة غير مسألة. لا نتكلم عن الصدق والمطابقة للواقع. نقول متى ما ما ما هي قيمة احتمال صدق هذا الخبر يعني مطابقته للواقع. ما نتكلم الآن عن الحجية. معيار الحجية شيء ومعيارنا الآن نريد نصيب الواقع لأن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يكشف عن الواقع يعني يوجب لنا القطع بالواقع. مثل الإنسان القاطع. الإنسان القاطع يقطع بالواقع يقطع بأن هذا هو الواقع. ثم متى يكون الخبر المتواتر موجبا لكي يحصل لنا هذا القطع؟ القطع بأن هذا الخبر مطابق للواقع. نتكلم عن هذا. فإذا قد يكون هكذا يعني المسألة الوثاقة والنباهة اللتين تعرضنا لهما هاتان المسألتان قلنا ان كاشفية الخبر عن الواقع تختلف باختلاف المخبرين من حيث الوثاقة وكذلك من حيث النباهة. هذا كان على اساس هذا النمط من الاستقراء وحساب الاحتمالات يعني مع ملاحظة الوضع المخبر في الماضي. المخبر إذا كان ثقة بدرجة مثلا 80% في إخباراته في الماضي إذن هذا الخبر منه أيضا احتمال صدقه ومطابقته للواقع سوف يكون 80%. وإذا كان أقل فهذا أهم أقل. وإذا كان أكثر هذا أهم أكثر. المجتمع فيه يختار بالوثاقة هذا يخبر 10 أو 8 بالعشرة هذا درجة من لكن يجتمع الوثاقة مع أنه يخبر 2 من 10 بالصدر يعني نسبة من الوثاقة. لا نريد أن نقول أن هذه النسبة تكفي مو وثاقة الشرعي من جهة يعني الوثاقة من جهة الثانية نقول 2 بالعشرة من إخباراته السابقة صادق أو 8 بالعشرة صادق وهذا يؤثر يعني كيف ثقة وكيف 2 بالعشرة أو 8 بالعشرة اجتمعن يعني إيه ثقة يعني تصوركم عن الثقة يعني منه ثقة يعني كل ما يقوله قطعا صاير لا ما نقولها الوثاقة مراتب. أليس هناك ثقة وهناك أوثق؟ ما معنى الثقة والأوثق لو لم تكن الوثاقة مراتب؟ إذن ما معنى الثقة والأوثق؟ إذا الوثاقة مرتبة واحدة هي بعد ثقة وأوثق ما عندنا بينما لا أكو ثقة وأكو أوثق. أوثق أصدق غير الصادق غير الثقة. هذا معنى جنو معنى انظر ماضي في الماضي شقد كان يكذب وشقد كان يظلم. هذا الذي في الماضي كان يكذب أقل هذا أوثق من ذاك الذي كان في الماضي يكذب أكثر. يعني عن الواقع ولا أي الواقع الخارج الماضي يعني الواقع لو لا قضية أنه لم ينكشف لنا نقول هذا ثقة وهذا أوثق. لاحظ الواقع صحيح الكلام بس إذا ما لاحظ الواقع لاحظ هذا ثقة فرض ثقة أنه لا يكذب كيف 2 بالعشرة لأن هاي النسبة القليلة مؤثرة هذا صحيح الواقع إيه مؤثرة في الوثاقة يعني شنو يعني في حجية خبره تعبدا لا في حصول اليقين من خبره وأخبار ناس آخرين مثله يحب الأخرى تتجمع الاحتمالات لكن يحتاج إلى عدد كثير من هذا النمط. من النمط الذي في كل عشرة أخبار يصدق في خبرين من هذا النمط يجب أن تتجمع عندنا أعداد كثيرة من المخبرين حتى يحصل اليقين. نحن الآن في بحثنا لا نبحث عن الحجية التعبدية، لكن نحو الثاني من وسائل إثبات الدليل الشرعي وهو الإحراج التعبدي، نأتي إليه في خبر الواحد حجية تعبدية. لا، الآن نتكلم عن الإحراج الوجداني. متى يحصل الإحراج؟ يحصل أيضا من خبر هذا، حتى هذا اللي يكثر عشرة يصدق 10% من هذا، طبعا مع تجمع هذا كلام. فإذا هذا أيضا محكوم لحساب الاحتمالات، والوقت انتهى للحديث تتمة تأتي إن شاء الله في البحث المقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.